السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. طيب إحنا كنا طيب خير بنقول إن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إن أنا أعرف الشيء ده على ما هو عليه، ده اسمه علم. والفهم، الفقه معناه لغة العلم والفهم. طب هنا الفهم في الفقه، شوفي هنا عندك واحلل العقدة من لساني ليفقهوا قولي، ليفقهوا قولي، ده دعاء موسى عليه السلام، ليعلموا قولي، يعرفوا انا بقول ايه. يبقى اذا الفقه في اللغة هو العلم والفهم، إن أنا أعلم الشيء وأعرفه على ما هو عليه وأفهم إيه المطلوب مني عشان أبتدي أعمله. طبعا فضل بقى التفقه في الدين ده فضل عظيم جدا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهم الدين، يعرف الدين، لأن الله عز وجل يريد به الخير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الناس معادن، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، وده إن شاء الله تدرسيه باستفاضة في الحديث. الناس عاملة زي المعادن كده، في منها المعدن النفيس وفي منها المعدن الأقل في النفاسة، وفي بعض اللي هو أرجأ شوية زي الذهب الألمنيوم النحاس، الناس هكذا معادن. خيرهم اللي كان خير في الجاهلية في أخلاقه وطباعه وفي المعاملة بتاعته هيبقى برضه خير في الإسلام، بس في شرط إيه بقى؟ فقير، علموا الدين، عرفوا الدين، طبقوا الدين. كان فقه في الدين منزل عظيمة ودرجة، ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه أعرف هتعرفي إيه ليكي إيه اللي عليكي. أنت بدي تعرفي إيه اللي ربنا عز وجل أمره والمفروض ان انت تنفذيه وتبتدي تعمليه، بس كمان عن ايه؟ عن ايه؟ عن ايه بقى؟ عن علم وبصيره. تعرفي كل حاجه ليه؟ وازاي؟ وايه الدليل على كده؟ طبعا دي بتبقى يعني اللي بيرد فيه الله به خيرا يفقهه في الدين وعلمه الدين يفهمه الدين. طيب زي ما قلنا الفقه في اللغة هو العلم والفهم، طب في الشرع بقى هو ايه؟ الفقه في الشرع هو ايه؟ هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، ده معنى الفقه في الشرع. العلم هو ضد الجهل، اللي أنا أعرف أفهم بالأحكام الشرعية، الأحكام اللي هي جاية من قبل الله عز وجل، لأن الحكم إلا لله، يبقى أنا هعرف أو بتعلم وأفهم وأبتدي أنفذ الأحكام الشرعية اللي هي أمرني بها الله عز وجل بالأدلة التفصيلية. طيب ايه الأدلة دي؟ يعني ايه أدلة؟ أول دليل بناخد بيه في الفقه القرآن، أجيب لك آية قرآنية دليل على الحكم اللي ايه؟ اللي متقال. يبقى لازم في تعلم الفقه ان انا اجيب دليل، لا من القران ايه قرانيه او سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اجيب لك حديث. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا اني اوتيت القران ومثله معي. الله عز وجل اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم القران، وكمان مع النبي صلى الله عليه وسلم مع القران في السنه. السنه ترضي الله عز وجل. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. يبقى الادله بتاعتنا في علم الفقه هتبقى قران ايه او سنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم او اجماع. طب ايه الاجماع؟ الاجماع بمعنى الاتفاق. كل العلماء في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بيجتمعوا او بيتفقوا على امر من امور الدين، كلهم بيقولوا بنفس الفتوى في امر من امور الدين، بس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا هل الاجماع ده هم كلهم كده يتفقوا على راي واحد، هل ده ملزم ليا؟ يعني لازم اخد برايهم اللي قالوا الاجماع ده العلماء دول؟ اه. طب ايه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع امتي على ضلاله. مش ممكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجتمع على ضلالة أبدا في أمر من أمور الدين، خاصة وإن دول علماء. طبعا العالم ده دي مرتبة عالية جدا في الدين، مش أي واحد بيبقى عالم، لا، العالم ده بيبقى ملم بمسائل العقيدة كلها، حافظ القرآن الكريم كله، عارف تفسير القرآن كله، عنده علوم أصول وعلوم تفسير، عارف كل آية من آيات القرآن إيه سبب النزول بتاعها، ملم بالفقه ومسائله كلها، عنده أصول فقه بكل المسائل بكل الآراء، عنده مصطلح حديث بالإضافة أنه يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده علوم اللغة نحو بلاغة صرف. فالعالم ده اللي اسمه عالم. فلما يجتمعوا كل العلماء في عصر يا بنات، يعني وقت معين زمن معين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن أبدا يجتمعوا على ضلالة. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. مش ممكن يجتمعوا على ضلالة أبدا. طب هل الإجماع دوت، طبعا هنا ده كل العلماء الموجودين في العصر ده في الزمن ده اللي على وجه الأرض كلهم، طب هل الامر ده ممتد؟ لا. امال ايه اخر حدوده؟ الثلاث قرون الاولى. طيب ليه يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى دول قرون، الثلاث قرون الاولى دي القرون الخيريه اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بعد انتهاء 300 سنة الأولانية دول خلاص كده ما بقاش فيه إجماع. الإجماع محدد بالثلاث قرون الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الدليل على الكلام ده خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب زي ايه؟ مثلا اجمع العلماء على ان موعد صلاة الفجر من اذان الفجر لحد الشروق ده عليه اجماع علماء. مثلا اجمع العلماء على ان الميتة نجسة. الميتة سواء طبعا كان حيوانات او طيور دي لما بتموت نجسة بتنجس. ده اجمع علماء. مثلا اجمع العلماء على ان المسلم يجب عليه ان يؤدي 5 صلوات في اليوم والليلة. ده عليه اجماع. على ان مثلا واجب على المسلمين ان هم يصوموا شهر رمضان ده كتب الله عز وجل على المسلمين. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم ان الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ان هو ده شهر. دي اسمها اجماع. وطول دراستنا في الفقه ان شاء الله يبقى ايه اقول لك ده اجماع. اجماع بمعنى ان العلماء في عصر معين زمن محدد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كل العلماء اللي موجودين في الوقت ده بيقولوا بنفس الفتوى في امر من امور الدين. طب انا اخد بيه ملزم مين؟ ايوه ملزم مين. ليه؟ لا تجتمع امتي على ضلاله. ده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع هذه الامه على ضلاله ابدا. العلماء بتاعت لما تجتمع على نفس الراي نفس الفتوى يبقى ايه ده؟ ده ايه؟ ملزم لينا. ووقت الاجماع ده وقت الثلاث قرون الاولى أمور القرون الخيرية. ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا انتوا عارفين ان القرن ده بيبقى 100 سنة عشان كده 300 سنة وده بينتهي يعني سبحان الله بوفاة الإمام أحمد. الثلاث قرون الأولى انتهت بوفاة الإمام أحمد بن حنبل. فاهمين كده يعني ايه اجماع؟ حتى هنا بيقول لك تعريف عندي هنا مكتوب اهو عندك نقرا الاجماع. اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين ويشترط فيه أن يكون ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك فوقت الإجماع انتهى بانتهاء القرون الثلاثة الأولى ونهايتها بوفاة الإمام أحمد بن حنبل. ده الكلام اللي عندك في المذكرة. كده واضح الكلام؟ طيب كويس جدا كويس جدا. سنة أولى نيجي للجزئية بعد كده واحنا كده بنتكلم عن مقدمات الفقه عشان بتأمره فقهيا، إن هما بيجتمعوا على فتوى. يعني إن شاء الله يعني لما ندرس هنعرف حاجات كتير قوي، وهقول لك عليها دي إجماع. والإجماع يا بنات يعني دي يعني زي ما انت شايفه، لو عديتيهم هتلاقيهم 3 4 سطور، لكن ده درس في اصول الفقه هيدرس باستفاضه. ده درس عندك في اصول الفقه هندرسه باستفاضه، بس انا يهمني بس يعني الجزئيه دي تكوني فاهماها بس. ماشي يا بنات؟ يعني أنا شرحتها كده وقريتها لك من الملزمة عشان تكون برضو واضحة. أمور في الدين بيتفق بيجتمع عليها العلماء كلهم الموجودين في الوقت ده، مفيش ولا واحد بيخالف. لو عالم واحد بس خالف في الرأي خلاص ده ما يعتبرش إيه. شوف لو عالم واحد قدام مثلا اقول لك 100 عالم، عالم واحد قال لا او قال ان فتوى مخالفه اللي هم بيقولوا عليه ده خلاص ما تعتبرش ايه. ماشي. طيب ساعات كده يا بنات لما بتيجي تقرأوا في كتب الفقه او حتى لما حديث بيتعرض عليك تلاقيه مكتوب ايه بعد الحديث؟ رواه الجماعه. طب يعني ايه رواه الجماعه؟ معناها ان رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وابو داود والترمذي واحمد، ده معناه رواه الجماعة. لو هتعديهم هتلاقيهم كام؟ 7: بخاري، مسلم، ابن ماجه، النسائي، أبو داود، الترمذي وأحمد. ماشي؟ دول الرواة 7. رواه الجماعة معناه كل الرواة 7 دول رواه. رواه 6 الجماعة هم 7 اللي احنا قلناهم في رواه الجماعة ما عدا أحمد. هنا طبعا احمد بن حنبل، خدي بالك ان الامام احمد بن حنبل كان يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيه، وده اللي بيميز الامام احمد عن بقيه العلماء، ان هو كان يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان امام من ائمه الفقه. طيب رواه 5 معناها الجماعه هم 7 دول ما عدا البخاري ومسلم. طيب رواه 4 او 5 الا احمد او رواه اصحاب السنن، ده معناه مين بقى؟ ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب رواه 3 ابو داود والترمذي والنسائي متفق عليه، يبقى ايه؟ او رواه الشيخان، يبقى البخاري ومسلم. طبعا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى انت بس الترم ده معايا في اصول الفقه، الترم القادم او الترم اللي جاي ان شاء الله هتدرسي المصطلح، هيكون يعني ده كده مصطلح، ده علم المصطلح، ده علم الحديث، ان شاء الله هتدرسيه باستفاضه، بس ده يعني القدر اللي يمشيكي يعني في الفقه لحد ما تدرسي علم المصطلح الحديث. طيب يعني هنا بيوضح او بيبين ان الشوكاني ده اللي كتب كتاب نيل الاوتار، ده عالم من العلماء، لما يقول لك الشوكاني ده متفق عليه معناها عنده ان البخاري روى الحديث ومسلم روى الحديث واحمد روى الحديث، يعني الشوكاني بس هو اللي بيقول كده، لكن فيما عدا بقيه العلماء لا متفق عليه معناها البخاري ومسلم فقط. خدين بالكم يعني ده عشان برضو لما يعني لو حبيتي تقرأي في نيل الأوتار أو حاجة، أنت عارفة لما الشيطان يقول ده متفق عليه معناها إن رواه البخاري ومسلم وأحمد. طيب لما تقول الأئمة الأربعة، ما المقصود بالأئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة معناهم أو تعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل. دول الأئمة الأربعة. لما نقول الأئمة الأربعة، ذهب الأئمة الأربعة إلى مثلا يعني مثلا فتوى من الفتاوى اللي هناخدها في الفقه، معناها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل. خد بالك يعني تلاحظي هنا مع الأئمة بتوع الفقه برضه أحمد ابن حنبل، وخدناها مع رواة الحديث برضه كان أحمد ابن حنبل. طيب برضه في مصطلح هيقابلنا يعني في دراستك الفقه اللي هو الجمهور. الإقبال قال به الجمهور. يعني إيه جمهور؟ الجمهور بتعني إن الأئمة الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومعهم بعض العلماء، دول كده اسمهم جمهور العلماء، يعني أكثر العلماء، يعني جل العلماء، يعني معظم العلماء. لما أقول لك إيه ذهب الجمهور أو ده رأي الجمهور. أو ثلاثة من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، وكذلك اثنين من الأئمة ومعهم بعض العلماء، أو إمام حتى من الأئمة الأربعة ومعه بعض العلماء. يعني طبعا في علماء تانيين في الفقه غير طبعا أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد بن حنبل، بس دول الأشهر، ودول اللي يعني الفقه بتاعهم موسع ومكتوب. واخدين بالكم؟ مكتوب. أمهات الكتب هم ليهم كتب في الفقه. في بعض العلماء التانيين ما بيبقى لهم يعني ما فيش بقى كتب كده ترجعي ليها، فعشان دول كده اسمهم الأئمة الأربعة، ودول إيه طبعا أشهر من تكلم في الفقه. لا عايزاكي بس تعرفي، تعرفي يعني تديكي فكرة، عشان لما نيجي في الفقه نشرح نقول الأئمة الأربعة على طول في ذهنك مين هم. لما أقول لك ده إجماع عليه يبقى على طول في ذهنك معنى الإجماع. واخدين بالكم؟ لكن هقول لك بقى تحفظي كده لا. بس تكوني على علم بالحياة دي، معرفة دي، تبقي عارفاها. طيب حكمه إيه رأي الجمهور ده؟ طبعا غير ملزم لينا لو ما ذكروش دليل، لازم يأتوا بدليل عشان يبقى الرأي بتاعهم ملزم لينا. دليل ايه يعني؟ يجيبوا قرآن او حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان اخد بايه بالرأي بتاعهم. خلاص؟ ما هو بص يا حبيبتي الجمهور قد يعطي يا بنات يعني يذهب الى رأي من الاراء ويكون مفيش دليل معاه، او استدلوا بدليل ضعيف، او استدلوا بدليل ضعيف، وده يعني هيجي معانا برضه في الفقه. فعشان اقول ان رأي الجمهور ده هو الرأي الراجح وهو ده الرأي المنضبط، لازم يبقى معاهم ايه؟ دليل. يعني احنا في الاول في تعريف الفقه قلنا ايه؟ هو العلم بالاحكام الشرعيه بادلتها التفصيليه، بالادله بتاعتها سواء كان قرآن أو سنة أو لو إجماع. فلازم الجمهور عشان تاخدي بالرأي بتاعهم لازم يجيب لك دليل، لازم برضه يا بنات، سواء كان دليل من القرآن أو السنة وبالأدلة إيه كمان تفصيلية. يعني كل مسألة مفصلة. يعني مثلا هنيجي ندرس فقه مثلا الصلاة، هنشوف ايه شروط الصلاة، ايه اركان الصلاة، ايه واجبات الصلاة، ايه سنن الصلاة. طيب ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسجد؟ تفصيل بقى كله لازم بايه؟ بأحاديث. أي مسألة في بنتكلم فيها بالفقه لازم دليل من القرآن أو السنة. كيف كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ واخدين بالكم؟ أنا بديكي طبعا مثال، كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا وهكذا. يبقى كلها لازم يبقى في إيه؟ دليل. طب لو الجمهور ده أو جل العلماء دول تكلموا في أمر ومعهمش دليل، مفيش دليل، أو الدليل اللي استدلوا بيه ضعيف، يبقى ده ما يلزمنيش، ده ما يلزمنيش. وده الفرق ما بين الإجماع والجمهور. الإجماع ده كل العلماء محدش شذ منهم خالص، كلهم على الرأي ده، لكن الجمهور هنا لا، ده بعض العلماء مش كلهم. يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ دليل. عايزين بالكم؟ عشان كده الإجماع ملزم ليا، لأن لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، لكن الجمهور ده بعض العلماء لا، لازم يجيب لي دليل على اللي هو ايه؟ بيقول. خلاص كده يا بنات فهمتي يعني ايه اجماع، يعني ايه جمهور، يعني ايه الائمه الاربعه، يعني ايه رواه الخمسه، رواه الثلاثه متفق عليه. طيب لماذا لم يأخذ جميع الأئمة بقول واحد؟ دلوقتي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان الدين ده من عند غير الله عز وجل، دي آية في القرآن على فكرة، من غير يعني مش من عند الله عز وجل، هنلاقي خلافات كثيرة قوي، ولكن الأحكام كلها من عند الله عز وجل، إن الحكم إلا لله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إن الحكم إلا لله العلي الكبير، الحكم كله من عند الله عز وجل. طب أمال إيه الخلافات دي؟ ليه في خلاف ما بين العلماء؟ في أسباب أدت للخلاف ده. من ضمنها ان الحديث لم يصل الى الامام. الحديث هو الدليل بتاعنا لم يصل الى الامام، لم يصل الى العالم. طب انا دلوقتي عالم ما وصلوش الحديث، هيعمل ايه؟ هيجتهد برأيه، لأن هو في مقام الاجتهاد، هو عالم. المجتهد أو العالم إذا أصاب يعني الفتوى بتاعته دي منضبطة وصحيحة، دي أجرين. طب إن أخطأ له أجر واحد، ولا ينزلك اتباعه. يبقى هو الحديث ما وصلوش فبيجتهد، ممكن يخطئ ويرسل. طيب ان اخطا يلزمني ان انا اتبعه وهو اساسي معهوش دليل يستند اليه لان الحديث ما وصلوش؟ لا طبعا. مثل ابو حنيفه لم يصله احاديث المسح على الخفين، خدي بالك ان الائمه في الصدر الاول يعني ما كانش بقى يعني زي ما انت شايفه كده ان هم بيتنقلوا بسهوله، او انت يعني مجرد ما تفتحي جوجل او النت تسالي سؤال يجيلك الرد، لا ما فيش كده. ده كان التنقل على الدواب، وممكن يعني يسافر شهور شهر وشهرين وثلاثه عشان يوصل له بس حديث واحد، يجيب حديث واحد بس من راوي من الرواه. فالحديث ممكن ما يوصلوش. فكان ابو حنيفه ما بيقولش بالمسح على الخفين. الله، طب ليه؟ ده حديث المسح على الخفين كثيره زي ما هناخد وندرس. لم يصل، لم يصل الحديث، مش هيقدر يتكلم كده يعني من عند الخلاص، ما كانش بياخد المسح على الخفين. هنا مثلا ذاكر لي في المنزمه ابن حزم، ابن حزم الاندلسي، ده كان في الاندلس، كان في الاندلس، طبعا كان بعيد ولم يصلوا ادله تحليل المصيبه. طالما العالم ما وصلوش حاجه انها محرمه زي ما هناخد في الاصول ان شاء الله، ان كل شيء اساس الحلم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله عز وجل خلق لنا كل حاجه في الارض من اجلك، من اجل، من اجلنا احنا، كلها حلال الا ان ياتي دليل بالتحريم. يبقى الاصل في الاشياء الاباحه، ده الاصل ان كل شيء مباح الا ان ياتي دليل من عند الله عز وجل بالتحريم او النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ان هو الا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، برضه بوحي من عند الله عز وجل. لم يصلوا أدلة التحريم. فكان بيقول انها مش محرم. ليه ما وصلوش أدلة التحريم؟ يبقى ليه ما قالوش بقول واحد الحديث؟ أول حاجة إن الحديث قد لا يصل إلى العالم. تاني حاجة إن ممكن الحديث يوصله ويظن العالم إن الحديث ده صحيح وهو ضعيف. يظن إن الحديث ده صحيح وهو ضعيف. ودي هنلاقيها برضو معانا في دراستنا للفقه. نلاقي إمام من الأئمة قال بفتوى، والفتوى أساسا دي مبنية على حديث ضعيف، لا يلزم اتباعه. قد يصل الحديث يظن انه صحيح وهو ايه؟ وهو ضعيف. ثالث حاجه ان يظن الحديث منسوخ وهو ليس كذلك. يظن من الحزين ان الحديث اتنفخ وهو ليس كذلك. هنا نديكي مثال، يعني طبعا احنا يعني بنتكلم يعني بصي موجود في سطر، كل ده ان شاء الله هي هناخده بالتفصيل كده يعني، بيديكي مثال زي الإمام مالك. بصوا يا بنات، يعني إن شاء الله في علم المصطلح هتاخدي الحديث الصحيح والحديث الضعيف، هتاخدي ده دراستك في المصطلح. هو العالم وصل له حديث وهو بنى عليه الفتوى بتاعته على أساس إن هو حديث صحيح، ولكن بعد كده ثبت إن الحديث ده ضعيف. هقول لك زي ايه. انتوا عارفين يمكن ان الجمهور على تحريم دخول الحائض المسجد، الجمهور على تحريم دخول الحائض المسجد، واخدين بالكم؟ كل الاحاديث اللي استدل بها الجمهور على تحريم دخول الحائض المسجد كلها ضعيفه، كلها ضعيفه، لم يثبت منها اي حديث. هم استدلوا او قالوا الفتوى بتاعتهم بالتحريم وهم بيظنوا ان الاحاديث دي صحيحه، ولكن بعد كده لما هم علماء تنين قالوا لهم لا، ده الاحاديث دي كلها ضعيفه. لما ابتدت هنا بقى طبعا هي بدخل فيها علماء ايه؟ الحديث، علماء المصطلح، هما اللي بيميزوا ما بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. خلاص كده أرجو إن يكون يعني الإجابة وصلت. طيب هنا أن يظن أن الحديث منسوخ وهو ليس كذلك، يعني إيه يا بنات؟ يمكن في آية عندنا في القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. في آيات الله عز وجل بتن يعني بينزلها في القرآن وبعد كده بتنسخ. زي ايه؟ هديكي مثال بسيط، زي القبلة. تعرفين طبعا كان في بداية الإسلام كان المسلمين بيتجهوا إلى ايه؟ إلى بيت المقدس، صح؟ وبعد كده نسخ الأمر ده وبقى ايه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى هنا ايه؟ اتنسخ ان احنا نصلي اتجاه بيت المقدس، خلاص ما بقيناش نصلي اتجاه بيت المقدس، امال بنصلي اتجاه ايه؟ المسجد الحرام، الكعبه. كذلك مثلا عده المتوفى عنها زوجها كان في بدايه الامر، بدايه الاسلام سنه كامله، سنه كامله المراه بتبقى في عده على زوجها لو زوجها توفى، وبعدين اتنسخ أرض إيه؟ 4 شهور و10 أيام. حديث ضعيف يا بنات، يعني معلش يا بنات، يعني دلوقتي دي يعني أنا دلوقتي المفروض في مادة الفقه ان انا اشرح لك الحديث الضعيف الحديث الصحيح وده ليه وده، كل ده هتدرسيه في ماده المصطلح. القدر اللي بقول لك عليه ده يكفيكي لحد ما تدرسي الماده دي. الحديث الضعيف اتوجد ليه؟ هتعرفي اتوجد ليه، وفي منه انواع كتيره قوي. خلاص هتدرسيها باستقامه. الحديث الضعيف لا يؤخذ به، مردود. امال بناخد بايه؟ بالحديث الصحيح فقط. خلاص؟ خلاص اتلغى. انا دلوقتي ما انا بقول لك اهو إن كان في بداية الإسلام بيصلوا اتجاه بيت المقدس، احنا دلوقتي بنصلي في ايه؟ اتجاه الكعبة. خلاص اتنسخ ده، ما ناخدش بيه بقى، خلاص كده اتنسخ. نسخ يعني لا نأخذ به. طيب كده بيقول لك قد يصل المنسوخ، هنا احنا في الإمام مالك، أن يظن أن الحديث منسوخ وليس كذلك. زي إيه؟ زي الإمام مالك في نجاسة الكلب. يعني بالنسبة لنجاسة الكلب طبعا احنا هندرسها باستفاضة بإذن الله تعالى، بس أنا هبسط لك بس يعني بطريقة بسيطة كده، ولكن لينا دراسة عامة باستفاضة كبيرة. نجاسة الكلب دي فيها خلاف ما بين العلماء. الجمهور على إن الكلب نجس. جمهور العلماء اللي أنا لسه قايل لك عليهم دول على إن الكلب نجس، كله كده على بعضه نجس. مالك بيقول بطهارة الكلب. واخدين بالكم؟ طيب هو استدل بكده على ايه؟ طبعا الجمهور معاهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال على كيفيه تطهير معينه لحاجه معينه، يبقى ده بتدل على ان ده نجس وبيتطهر بالكيفيه دي. 7 مرات ولهن بالتراب. ده الدليل اللي مع الجمهور. الإمام مالك قال لا، ده اتنسخ الحكم ده. طب فين اللي بينسخه؟ جت حاجة بعيدة جدا عن الموضوع ده، نسخت الحديث. ده طبعا كلام مش منضبط. ليه؟ بيقول لك في بداية الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. نعم ده ثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الكلاب. طيب وبعد كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالهم وبال الكلاب. فده إيه؟ خلاص اتنسخ الحكم ده اللي هو قتل الكلاب. فالإمام مالك قال إيه؟ قال لما اتنسخ حكم قتل الكلاب اتنسخت النجاسه كمان. طبعا ده حاجه وده حاجه، النجاسه دي قضيه لوحدها وقتل الكلاب دي قضيه ثانيه خالص. واخدين بالكم؟ ده لينا دراسه برضو باستفاضه فيها، بس بديكي يعني نبذه يعني ايه اتنسخ الحكم. طيب أن يصله المنسوخ ولم يصله الناسخ، يعني بيوصل للعالم الحاجة المنسوخة اللي هي اتنسخت، اللي هي مش بنعمل بيها أو كانت بيعمل بيها في بداية الأمر ثم جه حكم تاني وغير ده، يوصله هو بقى الحاجة اللي اتغيرت دي، وما يوصلوش اللي ايه هو الجديد. هنا بيقول لك زي التوجه للقبلة عند البول والغائط. اللي مش فاهماه يا مروان، الإمام مالك بصوا حبايبي، كان يعني في بداية الأمر أو بداية العهد كان النبي، يعني في بداية الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. خلاص أمر بقتل الكلاب، اقتلوا الكلاب. خلاص طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بالهم وبال الكلاب. يبقى هنا ايه؟ معناها معنى الحديث اني اتركوا الكلاب. خلاص ما اتنسخ الحكم ده. فالإمام مالك قال لما اتنسخ حكم قتل الكلاب اتنسخت معاه النجاسة كمان، نجاسة الكلب، هو ده اللي بنى عليه حكمه. ماشي، يعني يعني إن شاء الله بترسل باستفاضة كمان محاضرتين ثلاثة بالكتير مسألة نجاسة الكلب، وهتخلي أكتر الجزئية دي، لأن طبعا يا بنات يعني هي الفقه بيبقى مبني على بعض الشيء. خلاص، ساعتها هتبقى طبعا خدنا شوية وهنبتدي نعرض كل المسألة من أولها لآخرها بإذن الله تعالى. طيب، قد يصل العالم المنسوخ ولم يصله الناسخ، يعني يصل الحكم اللي المفروض مش هنعمل بيه والحكم الجديد ما وصلوش. وهنا نديكي مثال التوجه للقبلة عند البول والبرد، برضو هديها كده بنبذة صغيرة خالص، ودي هنا فيها دراسة برضو طويلة اللي هي باب قضاء الحاجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن استقبال واستقبار القبلة أثناء التبول، أثناء البول والغائط، البول والبراز لما نيجي نقضي حاجتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى عن استقبال القبلة واستقبار أو استقبار القبلة عند الجلوس لقضاء الحاجة. خلاص، بعد كده شهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول وهو متجه للقبلة. يبقى كده ايه الحكم الاول ده؟ اتنسخ، نسخ يعني مش هنعمل بيه، اللي هو ايه النهي، يعني يحرم نهي النبي، يعني هنا يحرم الفعل ده، قلناها النبي يعني الفعل ده يحرم الثاني لو فعلت. طب بعد كده النبي فعله، يبقى هنا الحكم تغير. قد يصل العالم النهي ولا يصل من حكم ايه؟ تغير. واخدين بالكم؟ لا يعني هي كده. شوفي هنا يا بنات بتقول ايه، ان بعض العلماء يصلهم الحديث المنسوخ واخدين بالكم وما يصلوش الناسخ، وعالم تاني يوصل له المنسوخ والناسخ. ده امر وارد طبعا، عشان كده في خلاف. شايفين يا بنات كل يعني لما يعني تلاقي مثلا ابو حنيفه دي راي، الشافعي دي راي، الله، طب المفروض ان هو لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طب ليه الخلافات دي لو ان المفروض ان كل الاحكام من عند الله عز وجل؟ نتيجه اي سبب بقى من الاسباب دي، الحديث لم يصل الامام او العالم، الحديث ضعيف وهو يظن انه صحيح، أو يصل المنسوخ ولا يصل الناسخ. واخدين بالك يا بنات؟ أو إن العالم يربط ما بين قضية وقضية، حكم وحكم، ودي أساسي حكم ودي أساسي حكم. وكل الكلام ده أثناء دراستنا لبعض الخلافات في فقه الطهارة، هنفهم الايه الاسباب دي كويس. طبعا احنا دراستنا السنه دي في الفقه هتكون فقه الطهاره، هندرسه ببعض الخلافات البسيطه. بالكم يعني طول الدراسة إن شاء الله هتبقى لأبواب الطهارة المختلفة. طب هنا بيقول لك سبب خامس برضو أدى إلى أن العلماء اختلفوا، أن ممكن يعني كلام العلماء يتفهم بطريقة خاطئة. احنا اخذنا يعني معايا اخذنا في اصول الفقه ان اقسام التكليف خمسه، كل قسم لوحده. اخذنا الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. هنا بيقول لك يعني فهم او نقل كلام الائمه خطا. زي ايه؟ زي الشافعي لما يقول اكره ذلك. احنا خدنا اهو ان في حاجه اسمها كراهه، مش كده؟ فهو بيقول اكره ذلك، دي عند الشافعي معناها التحريم، لو ان الكراهه غير التحريم، لكن عند الشافعي كده. فلما يقول اكره ذلك معناها عنده محرم. وحد ساله في فتوى وقال اكره ذلك مش معناها الكراهه اللي هناخدها بتعرفها، لا، معناها عنده محرم. وبتاكي مثال تاني، الإمام مالك ده كان طبعا إمام أو عالم في المدينة من علماء المدينة، لما يقول أجمع العلماء على هذه المسألة، طبعا لسه واخدين إجماع فكيف التعريف بتاعه، بس عند مالك لما يقول أجمع العلماء على هذه المسألة بيقصد بيها الفقهاء السبعة المعتبرين في المدينة. هو عنده كده، عنده مصطلح ده، أجمع العلماء في هذه المسألة معناها عنده، عند الإمام مالك، العلماء أو الفقهاء اللي كانوا السبعة اللي معتبرين في المدينة، اللي كانوا في المدينة، اللي هم مين؟ عندي هنا هو جابهم: عروة بن جبير، سعيد بن المسيب، القاسم بن محمد، خرجة بن زيد، عبيد الله بن عبد الله، أبو بكر بن عبد الرحمن، سليمان بن يسرش. سليمان ابن جسر. خلاص كده يا بنات، نلخص اللي قلناه ده بسرعة قبل ما نبتدي في باب الطهارة. طيب نقول ها، الفقه في اللغة العلم والفهم. طيب في الشرع والعلم بالأدلة أو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام بالحكم الشرعي بالأدلة بتاعته وبالتفصيل. طب إيه الأدلة اللي بنستند إليها؟ قرآن، آية قرآنية، أو حديث، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع. يعني الإجماع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، ويشترط فيه أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. عشان كده الإجماع ملزم لينا، يعني بناخد بيه، يلزمني. ليه؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لذلك فوقت الإجماع انتهى بانتهاء القرون الثلاثة الأولى. طيب بعد كده خدنا الأئمة الأربعة، قلنا الأئمة الأربعة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. طب لما نقول الجمهور يعني إيه الجمهور؟ الجمهور يعني الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو ثلاثة من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو اثنين من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو واحد من الأئمة الأربعة مع بعض العلماء. الجمهور بمعنى أكثر العلماء. طيب رأي الجمهور ده ملزم لينا؟ رأي الجمهور ملزم لينا؟ هيبقى ملزم لو معاهم دليل، سواء كان قرآن أو سنة. يعني هناخد رأي الجمهور إذا كان معهم دليل من قرآن أو سنة. طب معهمش دليل، الدليل بتاعهم ضعيف، وصلهم المنسوخ ولم يصلهم الناسخ، ما وصلهمش الحديث خالص، خلاص يبقى مش هناخد فيه. خلاص كده خلي السؤال ده هرد عليه. حاضر يا عفاف. طيب عشان بس احنا دلوقتي بنلخص اللي احنا خدناه النهارده. بنقول ان اصل الاحكام، اساس الاحكام كلها من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب ليه الخلاف ده موجود؟ ليه في خلاف موجود ما بين العلماء؟ ممكن الحديث لم يصل العالم، ممكن يوصل للعالم حديث ضعيف ويظن العالم أنه حديث صحيح، ممكن يوصل له الحديث المنسوخ وما وصلوش الحديث اللي نسخه. أو إن العالم يربط قضايا ببعضها هي ما فيش ما بينها ترابط، دي مسألة ودي مسألة، ده حكم وده حكم، بس هو اختلط عليه الأمر فأدى إن هو فتى بفتوى مش مظبوط. أو فهم ونقل كلام الأئمة بطريقة خطأ. ليه؟ لأن بعض الأئمة ليهم بعض المصطلحات الخاصة بهم هم، فقد يعني يتنقل كلامهم بطريقة خطأ. طيب في هنا سؤال، القرآن نحن يعني ليه بناخد، أو ليه الأصول دي بس اللي بناخد بيها، القرآن سنة إجماع؟ دي ما بنخش بالقياس. بص يا جماعة، القياس ده مختلف فيه ما بين الأئمة. في البعض قال القياس ده أصل، في بعض الأئمة قالوا إن القياس ده لا يؤخذ به. فهنا الأصول المختلف فيها هندرسها باستفاضة. يعني انت عندك دراسة أصول الفقه للقرآن وللسنة والإجماع، وكمان ليك دراسة للقياس وقول الصحابي والاستصلاح والاستحسان، كل ده هندرسه. الثلاث أصول اللي اتفق عليها العلماء على الأخذ بيها هم الثلاثة دول، ما فيش فيهم خلاف ما بين العلماء إن دي أصل من الأصول اللي بيتاخد بيها، أدلة من الأدلة اللي بيتاخد بيها، كلهم أجمعوا على كده، على القرآن السنة الإجماع، إن ده ملزم لينا. لكن القياس فيه خلاف ما بين العلماء، عشان كده احنا يعني القياس راح تدرسين معناه ايه وبيتاخد دي ولا ما بيتاخدش دي، لكن هو اصل من الاصول المختلف فيها. خلاص، كان في سؤال تقريبا تاني عشان طبعا يعني انا مش متبينه السؤال قوي، لكن يعني واضح ان هي بتسال لو في مثلا اكتر من راي في المساله بعمل ايه؟ تاخد اللي معاه دليل، اللي معاه الدليل تاخد، وهنشوف دلوقتي الخلاف والدليل مع مين. الدليل يعني ايه؟ قران سنه اجماع. لو عالم معاه تكلم في مساله وجاب لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ملزم بيكي لو كان حديث كمان صحيح. لكن لو كان مثلا حديث ضعيف، خلاص مش هناخد الرأي ده. وده هيبان معانا في ان شاء الله ابواب الفقه المختلفة اللي ندرسها العامة. واخدين بالكم؟ في اي اسئلة تانية؟ او الجزء اللي اتشرح ده في حاجة مش مفهومة؟ ده اللي يهمني، ان اللي اتشرح يكون مفهوم. ولكن بقى حاجة تاني، يعني مثلا حاجة تاني يعني بره الجزئين انا شرحتها، ان شاء الله كله هناخده. بس طبعا مينفعش يا بنات يعني مثلا في ساعة هنتم الفقه كله ونتكلم في كل شيء، مش ممكن. على مدار سنة كاملة بإذن الله تعالى ندرس فقه الطهارة. في اي سؤال بالنسبة للجزئية اللي اتشرحت؟ احنا بس كمقدمة، دي بس مقدمة للفقه. في اي سؤال يا بنات؟ بصوا يا بنات، بالنسبة لي ما حسب سوشي بولتاف، لأن بصوا يا بنات الفقه دي عبارة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتبين لك أو بتوضح لك. يعني مثلا أقول لك حاجة، بتمسك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبنبتدي نشرحها ونوضح ايه الأحكام اللي فيها في الفقه. يعني مثلا عندك هنا أول حديث لأبو هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قال هو الطهور ماء يحل ميته. هنبتدي ناخد الحديث ونشرحه ونشوف الأحكام الفقهية بتاعتنا اللي مبنية على الحديث ده. ده الفقه. أصول الفقه بيحط لك قواعد، زي ما شفنا المحاضرة اللي فاتت بتاعة أصول الفقه، بيقول لك إن أقسام التكليف مثلا هي الواجب والمستحب، بيجيب لك قواعد بتمشي عليه، قواعد بيحط قواعد وانت بتمشي عليه. ده أصول الفقه، قاعدة وتمشي عليها في أصول. واخدين بالكم؟ لكن الفقه لا، الفقه نبتدي نمسك باب باب، يعني مثلا عندنا باب قضاء الحاجة، بنمسك الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبتدي إيه نشرحها ونوضحها ونبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستنجى مثلا، وكان بيستنجى صلى الله عليه وسلم بإيه، وكان بيقول إيه وداخل وداخل مثلا يقضي حاجته. ده الفقه. لكن أصول الفقه القواعد بتمشي عليها زي ما بنقول دي القضبان بتاعة الفقه، القواعد اللي بتمشي عليها في الفقه. خلاص كده ان شاء الله يتبين، يعني مع الدراسة برضه هيتبين الفرق ده بوضوح. مثلا عندك هنا في الفقه باب مثلا زي باب الحيض، ده بيتدرس في الفقه، باب حيض نمسكه جزئية جزئية ونشوف ازاي نتطهر من الحيض، نعرف امتى ان الحيض ده انتهى، الحيض بيبقى مدته قد ايه، ده كله في الفقه. لكن مش في اصول الفقه هندرس ده ابدا، اصول الفقه قواعد بقى، قواعد بتمشي عليها، يعني ايه مستحب، يعني ايه واجب، يعني ايه حرام، يعني ايه المانع، يعني ايه الصحة، يعني ايه القضاء، يعني ايه الاداء، يعني ايه الناسخ والمنسوخ، يعني ايه المحكم والمتشابه، يعني ايه الاجماع، دي كلها بقى في اصول الفقه. واخدين بالكم؟ في اي اسئله ثانيه يا بنات؟ في اي اسئله ثانيه؟ من أصول الفقه نظريا والفقه تطبيقيا. والله يعني بص يعني مش هقدر برضه أقول لك، يعني ممكن الفقه بنطبق فيه الأصول، بنطبق فيه الأصول، وهيوضح مع إن شاء الله الدراسة، هيوضح مع الدراسة. زي مثلا يعني هنا مثلا عندنا باب الوضوء في الفقه، نتوضا ازاي، ايه هي اركان الوضوء، ايه هي شروط الوضوء، ده كله في الفقه بالاحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الصلاه، نمسك الصلاه في الفقه هنشوف الصلاه معناها ايه، ونبتدي ان احنا نتكلم عن شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة، مبطلات الصلاة، وهكذا. ده الفقه. لكن الأصول لا، الأصول بتبقى دراسة لبعض القواعد اللي حطها العلماء في فهم الفقه. خدي بالك إن أصول الفقه دي تعتبر من المواد يعني اللي جت بعد يعني ضعف اللغة العربية، ابتدت الفتحات الإسلامية تنتشر، ابتدى يخش في الإسلام ناس غير العرب جنسيات أخرى، فابتدى عندهم صعب في يعني صعوبة في فهم اللغة العربية. لكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح كانوا بيتكلموا بالأحاديث فقط، يعني كان الدرس أو كان يعني الإمام أو العالم يتكلم هي بيسرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بس، ما بيقولش بقى ده حرام وده حلال، لا هو مجرد ما بيسمع الحديث بيفهم إن ده معناه الاستحباب، بيفهم إن ده معناه التحريم، هو بيفهم الأحاديث لأنه قوي في اللغة العربية. طيب لما ضعفت اللغة العربية وابتدى يخش في العرب أو يخش في الإسلام ناس غير العرب، هنا ابتدت العلماء، واول من تكلم في اصول الفقه كان الامام الشافعي، ابتدى يصنف مصنفات في اصول الفقه، ابتدى يضع قواعد تفهمني الفقه ده، يساعد على فهم الفقه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا معناها ده نهي يحرم، لما النبي يأمر بشيء ده واجب، لما نقول لا حرج معناها انه مباح. فبيبتدي يوضح لك، يحط لك ايه قواعد عشان انت تبتدي ايه تفهمي الفقه ده. خلاص يا بنات كده، في اي اسئلة تانية؟ في اي اسئلة تانية؟ في عطف اي اسئلة تانية؟ ان شاء الله. هي يعني هنا سماح بتقول اللهم ارزقنا الفهم، هي هنا دي الفقه ماده ايه العلم والفهم. ان شاء الله باذن الله تلاقي الفهم يسير والاصول هتمشي معاكي مع الفقه باذن الله، تبقى الامور واضحه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.